يجوز الإنسان يتصدق عشان يستجيب الله له الدعاء؟ نعم، وأكثر من كده، ده ممكن يكون الدعاء متعلق لحد ما نعمل العمل الصالح ده. قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب منه الدعاء، والعمل الصالح منه الصدقة. فالعمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الطيب، فالصدقة فعلا ترفع الدعاء. طيب الكلام ده يضيع سبب الصدقة؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، فعلى قد ما تحتسب على قد ما هتاخد. قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وريح دماغك من ده كله، وخلي الصدقة ابتغاء وجه الله والدعاء ابتغاء وجه الله. ربنا ينولني وينولك مرادنا من خير الدنيا والآخرة.